ذلك زوجته بعد العقد وقبل أن يعطيها الصلاة إذا تم العقد على ذلك ولا بد له إلى الصلاة تم العقد بينهما حلت له ولا بد إلى الصلاة إلى شهر المهم لا تم العقد بدونهما بررة صراحة صحيحة فيما تحل له ولا تؤدي الصلاة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.